بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتم إن شاء الله في هذه الليلة ما تبقى من كتاب العدد، ثم بعد ذلك نفرغ دروسنا لأحكام الحج في بقية أدلس هذه الليلة وفيما يأتي أيضا من الأيام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد، قال: باب الاستبراء. قال: فصل. وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يقفون. أم الولد أيها الإخوة هي الأمة التي يملكها سيدها فيطعها، فإذا وطئها ولدت منه ولدا تسمى أم ولد، هذه هي أم الولد. فإذا تفضل. قال: وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لزمها استبراء نفسها. يعني سيد عنده أم ولد ولدت منه وطئها أمة فصارت أم ولد، أو عنده أمة يطعها لم تكن أم ولد ثم إنه أعتقهما، فما الحكم؟ لزمها استبراء نفسها لأنها صارت بالوطء فراشا له. إذن إذا أعتق أم الولد أو الأمة التي يطعها فإنه يجب عليها أن تستبرئ نفسها إذا كانت راغبة في الزواج. قال: لزمها، قال: لأنها صارت بالوطء فراشا له فلزمها الاستبراء عند زوال الفراش كالزوجة إذا طلقت. الزوجة إذا طلقها زوجها فإنها أيضا تكون تستبرأ ماذا؟ بالعدة، يعني تعتد إذا كانت حرة، وإذا كانت أمة فإنها تستبرأ بحيضة. قال رحمه الله: فإن أراد معتقها أن يتزوجها في استبرائها جاز. يعني لو أراد هذا الشخص أي السيد الذي أعتق أم الولد أو أعتق الأمة التي يطعها، لو أراد أن يتزوجها فله ذلك ولا حاجة لأن يستبرئها. لماذا؟ لأن الموجود هو ماؤه، فلا يستبرأ ماؤه عن مائه، لأن القصد من الاستبراء هو خشية اختلاط المياه، ويقصد براءة الرحم، وهذا غير وارد هنا. قال: جاز، لأنه لا يحفظ ماؤه عن مائه. قال: وإن اعتق أمة لم يكن يطؤها فليس عليها استبراء لأنها ليست فراشا، وله أن يتزوجها عقيب عتقها. هذه دليل أيها الإخوة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها. إذن دليل هذه المسألة أن الإنسان إذا كانت عنده أمة ولم يكن يطأها ثم أعتقها فله أيضا أن يتزوجها ولا يحتاج إلى استبراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها وأولم على ذلك الزواج. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يوفون أجورهم يوم القيامة، ثلاثة يوفون أجرهم مرتين، يعني يعطون أجرهم مرتين. وذكر أول ما ذكر من الثلاثة: رجل عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، ثم علمها فأحسن تعليما، ثم أعتقها فتزوجها، هذا يعطى أجره مرتين، لأنه أدب تلك الجارية وهذا دليل على أن الأدب يقدم على التعليم أيضا، يهيئ الإنسان ثم علمها أيضا، ثم أتبع ذلك بعتقها، فأتم تلك الحسنات المتتابعة بأن تزوجها، فإنه يؤتى يوفى أجره مرتين. الثاني من الثلاثة أيضا مملوك عبد أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق سيده، فإنه أيضا يوفى أجره مرتين، لأنه أدى حق الله وانشغاله بحقوق الله سبحانه وتعالى لم تدفعه إلى التقصير في حق سيده، وإذا انشغل أيضا بحقوق سيده لا تصرفه تلك عن طاعة الله تعالى وعبادته، فيعطى أجره مرتين. والثالث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رجل من أهل الكتاب آمن بي وكان آمن بنبيه. هذا الذي كان آمن بنبيه له أجر، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به أو حتى من يسلم بعد ذلك فإنه يعطى أجره مرتين. إذن هذا دليل على أن الأمة إذا كانت عند سيدها وكان لا يطعها فأعتقها ثم أراد أن يتزوجها فليس له ذلك، فله ذلك ولا يحتاج أيضا إلى أن يستبرئ. قال: وإن اعتق أمة لم يكن يطأها بعد استبرائها فليس عليها استبراء لأنها ليست فراشا، وله أن يتزوجها عقيب عتقها لأنها مباعة لغيره فله أولى. نعم، هذه أيضا واضحة. قال: وعنه رحمه الله: لا يتزوجها حتى يستبرئها. هذا يعني من باب الاحتياط فقط أو الاستحباب، وإلا لا ينبغي هذا حقيقة. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله: هذا محمول على الاستحباب، لما ذكرناه؟ نعم، لأن القصد من الاستبراء وبراءة الرحم، وهنا لا شبهة في هذا المقام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ملك أمة يلزمه استبراؤها، يعني إذا ملك أمة بأي سبب من الأسباب، سواء كان عن طريق البيع اشتراها أو ورثها عمن يرث منه أو كذلك وهبت له، ففي هذه الحالة لا بد من استبرائها. قال: ومن ملك أمة يلزمه استبراؤها لم يحل له التلذذ بها بالنظر والقبلة ونحوه، لأننا لا نأمن كونها حاملا من البائع فتكون أم ولده فيحصل مستمتعا بأم ولد غيره، إلا أن يملكها بالسبي فيكون فيها روايتان. يعني السبي يأخذها عن طريق الحرب، يعني تكون سهما له، تقع في سهمه، فهذه ليست كالتي قبلها، لأن تلك ربما تكون هذه التي لم يستبرئها يتبين أنها حامل فتكون أم ولد لسابقه الذي سبقه، وحينئذ يفسخ النكاح فتفوت عليه. لكن بالنسبة للسبي لا يوجد ذلك، لا تطع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تستبر بحيضة. قال: إلا يملكها بالسبي فيكون فيها روايتان إحداهما يباح له ذلك، لأنه لا يخشى انفساخ ملكه لها بحملها، فلا يكون مستمتعا إلا بمملوكته. قال: والثانية يحرم، لأن ما حرم الوطء وهو الحمل حرم دواعي، وهي القبلة والتلذذ والمباشرة بما دون الفرج. قال: لأن ما حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة. قال رحمه: لأن العدة تحرم الوطء، لا يجوز للمرأة أن تتزوج وهي في عدتها، ولو تزوجت فنكاحها باطل. قال رحمه الله: وإن وطئت زوجة الرجل أو مملوكته بشبهة، يعني ربما يعني توطأ زوجة إنسان بشبهة، يطأ إنسان يخطئ، يعني آخر يطأ زوجة أخي يظن أنها زوجته لأنهما يعيشان في بيت هذا، أو شخص آخر يغلط في هذه المرأة، إذن في هذه الحالة هذا وطئ شبهة، وقد يكون أيضا وطن آخر كوطئ الزنا. قال: وإن وطئت زوجة الرجل أو مملوكته بشبهة أو زنا لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها. وقد مر بنا بأن الزانية فيها محل خلاف بين العلماء، أولا بالنسبة للحرة هل تعتد، وبالنسبة للأمة هل ستستبرأ أو لا. قالوا لأن هنا لا يلحق النسب فلا حاجة لذلك عند بعض العلماء، وبعضهم كالذين ندرس مذهبهم وهم الحنابلة قالوا لا بد من الاستبراء. قال: وفي التلذذ بغير الوطء وجهان بناء على الروايتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أراد بيع أمته ولم يكن يطأها لم يلزمه استبراؤها، لأنه قد حصل يقين براءتها منه. قال: فإن كان يطأها ففيه روايتان. نعم. إحداهما يجب. نعم. لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها. عبد الرحمن بن عوف هو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، كانت عنده أمة وكان يطأ تلك الأمة فباعها دون أن يستبرئها، وهو لعله ممن يرى أن الذي يستبرئه هو الذي يشتريها، لأن هذا هو الأصل. ليس معنى هذا أنه قصد المخالفة، لكن عمر رضي الله تعالى أنكر عليه أن يحصل ذلك من مثله. هذا هو الرأي الأول. قال رحمه الله تعالى: قال لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق. لست بأهل. كيف يحصل منك؟ يعني هذا استنكار من عمر رضي الله تعالى عنه لمثل عبد الرحمن بن عوف أن يحصل منه ذلك الشيء. قال رحمه الله: ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري. يعني أن يحتاط لذلك وأن يصونه هو وأن لا يدع الاستبراء من قبل غيره. والثانية لا يجب لأنه حقيقة قد تكون هذه الأمة التي باعها حاملا فتلد فتكون أم ولد، فيؤدي ذلك إلى فسخ النكاح كما هو معروف، إلى فساد البيع وبطلانه، لأن أم الولد لا تباع كما مر بنا، والمسألة فيها خلاف، كانت تباع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه منع ذلك. قال: والثانية لا يجب لأنه يجب على المشتري فأغنى. والثانية لا يجب استبراءه، وهذا هو قول جماهير العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، يعني كأنهم أخذوا بما صدر عن عبد الرحمن بن عوف، يعني الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد يقولون لا يحتاج. لماذا؟ قالوا: لأن الذي يستبرئ إنما هو المشتري، فالمشتري قبل أن يطأ يجب عليه أن يستبرئ ليتوثق من ذلك، إلا لو علم من البائع بأنه ما كان يطأها حينئذ يتغير الحكم. قال رحمه الله تعالى: والثانية لا يجب لأنه يجب على المشتري فأغنى عن استبراء البائع. قال: فأما إن أراد تزويجها أو تزويج أم ولده لم يجوز قبل استبرائها. يعني يجوز للسيد أن يزوج أم ولده أو أمته، لكن قبل أن يحصل التزويج لا بد من أن يقوم باستبرائها ليتوثق لنفسه حتى لا يكون بها حمل. قال: لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها، فإذا لم يستبرئها السيد أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. قد يفضي إلى، لأنها ربما تكون حامل، لأن ذلك ليس متيقنا، لكن هذا يحصل وهذا هو الغالب، ولذلك يحتاط فيجب عليه أن يستبرئها أي السيد قبل أن يزوجها. قال: وله تزويج أمته التي لا يطأها من غير استبراء لأنها ليست فراشا له. لأنها ليست فراش، والذي يخشى منه وهو انشغال الرحم غير موجود هنا، بل براءة الرحم قائمة. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن مات عن أم ولده لزمه الاستبراء، لزمها الاستبراء. وإن مات عن أم ولد، يعني سيد مات وترك أم ولد، أمه يطأها، ثم إنها ولدت له. أم الولد معروف أنها تعتق بموت سيدها، لكنه هنا أعتقها. أعيد العبارة. قال: وإن مات عن أم ولده لزمها الاستبراء لأنها صارت فراشا. إن مات عن أم ولده يلزمها الاستبراء، هي لأنها صارت فراشا. وتستبرأ كما تستبرأ المسبية، وتستبرأ كما تستبرأ المسبية بحيضة. قال: لأنه استبراء بملك اليمين. والاستبراء بملك اليمين يكتفى فيه بحيضة ولا عدة هنا. قال: وعنه رحمه الله: تستبرأ بأربعة أشهر وعشر. ولكن القول الأول أنها تستبرأ بحيضة هو قول أيضا الإمامين مالك والشافعي، أي هو قول الجمهور. ولذلك وهو الرواية أيضا الراجحة في مذهب أحمد الأولى التي ذكر، ولذلك نجد أن الإمام أحمد وأبا عبيد ضعف الحديث، حديث عمرو بن العاص الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: وعنه تستبرأ بأربعة أشهر وعشر، لما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. مر بنا هناك أنها تستبرأ لما درسنا عدة الأمة بشهرين وخمسة أيام على النصف من ماذا؟ المدة التي تجلسها الحرة، وهي أربعة أشهر وعشر. لكن هنا ألحقت في هذا الحديث بالحرة. قال: ولأنه استبراء الحرة من الوفاة فلزمها أربعة أشهر وعشر، فلزمها أربعة أشهر وعشر كعدة الزوجة. لأنها هنا أم الولد صارت حرة، هو هذا السبب. يعني هنا في هذه الحالة بعد موت سيدها أصبحت حرة، فهي أيضا تعتد بأربعة أشهر وعشر. قال رحمه الله: والصحيح الأول لما ذكرناه، يعني والصحيح الأول أنها تستبرأ بحيضة لأنها في الحقيقة في الأصل هي أمة. قال: وخبر عمرو رضي الله عنه لا يصح، قاله أحمد رحمه الله. قاله أحمد وأبو عبيد، حكى ذلك الإمام ابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعا. وإذا لم يصح فينبغي أن يؤخذ بالأول. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن مات عنها أو اعتقها وهي مزوجة أو معتدة. انظر الآن، مات السيد عن أم ولده وهي معتدة، لا يزال الكلام في أم الولد، وهي معتدة يعني في عدتها، أو زوجها لأن له أن يزوجها. إذن هذه الآن لها سيد ولها زوج، وعدة الزوج معروفة أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة، وبالنسبة لعدة السيد هي تستبرأ بحيضة. قال: وإن مات عنها واعتقها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها استبراء، لأنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء. لماذا؟ لأنه زال فراشه عنها قبل أن يصل إلى درجة الاستبراء، لأنها زوجة لآخر، والزوجة إنما تعتد عن زوجها. إذن هو فراشه انقطع فلا استبراء له عليها. قال: لأنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء فلم يجب، كما لو طلق امرأته قبل الدخول. وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فليس له عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن أيضا التي لا يدخل بها زوجها ويتوفى عنها، هذه تختلف عن المطلقة، فالتي يتوفى عنها زوجها مر بنا بأنها تعتد كغيرها أربعة أشهر وعشرة. نعم، تتزوج يعني أم الولد. نعم، هو الحديث عن أم الولد. نعم، إذا مات لها أن تتزوج ولكن تستبرئ نفسها. نعم. قال وإن مات بعد عدتها لزمها الاستبراء. مات السيد بعد أن اعتدت ماذا للزوج حينئذ تستبرا. قال وإن مات بعد عدتها لزمها الاستبراء لأنها عادت إلى فراشه. هذه فيها خلاف حقيقة. عادتي ليس مجرد أن يموت زوجها ثم تعتد عنه ثم تنتهي العدة أنها تعود إلى فراش ماذا السيد. هل مجرد أن يموت الزوج تعود إلى فراش السيد أو لا بد من أن يعيده هو؟ فيه خلاف في المذهب. أبو بكر له رأي والآخرون لهم رأي آخر. قال لزمها الاستبراء لأنها عادت إلى فراشه. فقال أبو بكر رحمه الله لا يلزمها استبراء إلا أن يعيدها إلى نفسه. إلا أن يعيدها هو. هذا قول أبي بكر وأقصد به من علماء الحنابلة أبو بكر عبد العزيز. نعم. قال لأن الفراش زال بالتزويج فلا يعود إلا بإعادتها إلى نفسه. يعيدها إلى نفسه بأن يطأها. نعم. قال فإن مات زوجها وسيدها مات معه ولم يعلم السابق منهما. إذن هذه مشكلة. يعني لا يعلم المتقدم. الزوج له عدة وفاة والسيد له ماذا استبراء بحيضة ومات ولم يعلم أهو المتقدم الزوج أم المتقدم هو السيد. فما الحكم هنا؟ هل تستبري بحيضة وتعتد 14 أو المسألة غير ذلك؟ نعم. قال فعلى قول أبي بكر رحمه الله. ما هو قول أبي بكر؟ أنها لا ترجع فراشا. وإذا كانت لا ترجع فراشا إذن هي ماتت عمن عن زوج فتعتد عن الزوج. فعلى قول أبي بكر عليها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة لأنه يحتمل أن سيدها مات أولا ثم مات زوجها وهي حرة فلزمتها عدة الحرة لتبرأ بيقين. لتبرأ بيقين لأن عدة الحرة أكثر من حيضة. ولذلك إذا اعتدت عدة الوفاة 14 تيقنت من ماذا؟ من براءة الرحم. وعلى القول الأول. قال وعلى القول الأول غير قول أبي بكر إن كان بينهما دون شهرين وخمسة أيام على أساس أن هذه المدة هي عدة الأمة فليس عليها بعد الآخر. يعني عدة الأمة لزوجها المتوفى عنها. فليس عليها بعد الآخر منهما إلا عدة الحرة من الوفاة. إلا عدة الحرة لأنه مضى مثلا ماذا شهرين وخمسة أيام يعني دخلت فيها ماذا الحيضة. قال لأن الاستبراء لا يحتمل الوجوب بحال لكون موت سيدها إن كان أولا فقد مات وهي مزوجة. لأنه إن كان السيد مات أولا فمات وهي تحت زوج إذن هي تعتد عن الزوج. هذا نعم. وإن كان آخرا فقد مات وهي معتدة. وإن كان آخرا فقد مات وهي معتدة. نعم. يعني معتدة من من؟ معتدة من الزوج يدخل الاستبراء ضمن هذه العدة. قال ولا استبراء عليها في الحالين. قال وإن كان بينهما لأنه دخل ضمن العدة. نعم. قال وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها بعد موت الآخر منهما أكثر الأمرين من عدة حرة من الوفاة. وظنها الآخر ليس كافي أحد عنده بعد موت الآخر منهما. قال وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها بعد موت الآخر منهما أكثر الأمرين. أكثر الأمرين عدة الوفاة أو مثلا ماذا الاستبراء. لأن عدة الوفاة قد يكون مضى منها شيء وحينئذ ينظر ما هو الأكثر يعني أطول الأجلين الاستبراء أو العدة. من عدة حرة من الوفاة أو الاستبراء. أو الاستبراء بحيضة. لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرا فعليها عدة الحرة ويحتمل أن السيد مات آخرا فعليها الاستبراء بحيضة فوجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين. فيؤخذ بالأكثر الأحوط وحينئذ نتيقن من براءة الرحم. قال ولا ترث الزوجة. ولا ترث لماذا؟ لأنه مشكوك فيها. نحن الآن نشك هل الذي مات هو الزوج أو الذي مات السيد أولا. فإن قلنا الذي مات السيد أولا أصبحت حرة، وإن قلنا الذي مات الزوج أولا لا تكون حرة. إذن الأمر مشكوك فيه، لأنها هي تصبح حرة بموت سيدها ونحن لا ندري. إذن الأمر مشكوك فيه، فلا، وهذه الأمور أمور الفرائض لا تثبت بالشك، لا بد من يقين. قال: ولا ترث الزوج لأن الأصل الرق، فلا ترث مع الشك. هنا نحن مترددون، أيهما اللي مات الأول؟ إن قلنا الذي مات السيد فهي حرة لو تيقن، وإن قلنا الذي مات هو الزوج فتصبح تظل أمه لو مات أولا. إذن هذا أمر مشكوك فيه، والأصل بالنسبة لأم الولد معه أنها حرة أو أمة، الأصل أنها أمة، إذن لا ترث لوجود الشك، لأن الميراث لا يثبت مع قيام الشك. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصل، وإذا كانت الأمة بين نفسين فوطئاها. يعني إذا كانت الأمة بين نفسين، يعني مشتركة بين اثنين، يعني شخصان مشتركان في أمة لأنها سلعة، هذا له نصف قيمتها وهذا له نصف قيمته، فحصل الوطء منهما معا، ولا يجوز أن يطأها كل واحد منهما، لكن لو حصل ذلك لا يقام على واحد منهما الحد، لأنه وطء شبهة والحدود تدرى بالشبهات. قال: فوطئاها لزمها استبراءان، لأنهما من رجلين فلم يتداخلا كالعدتين. وهذا عند الشافعية، أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيرى أنه يكتفى بعدة واحدة. لماذا؟ قال: لأن المقصود هي براءة الرحم، وبراءة الرحم تحصل بماذا؟ بحيضة واحدة، فلماذا نكلفها أن تستبرئ عن هذا وعن هذا؟ إذن الحنابلة وبعض الشافعية، حقيقة ليس هو وجه في مذهب الشافعية، قالوا كالحنابلة لا بد من استبرائها بحيضتين لهذا ولهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، إذا اشترى أمة فظهر بها حمل فقال البائع هو مني. اشترى أمة، شخص اشترى أمة ثم وجدها حاملا، فننظر ما موقف الذي باعها. فقال البائع هو مني وصدقه، يعني هذا الحمل مني وصدقه المشتري، يعني لما اشترى المشتري أمة وجدها حاملا، يعني ظهرت العلامات على بطنها، فقال البائع أنا كنت أطأها، إذن هذا الحمل مني، فصدقه المشتري، إذن هي في النهاية ستكون ماذا؟ أم ولد، وبذلك يفسد البيع. قال: وصدقه المشتري لحقه الولد. لحق من؟ الضمير يعود إلى البائع، لحق الولد البائع. قال: والجارية أم ولد والبيع باطل. والجارية أم ولد للبائع والبيع باطل، لأنه استقر أخيرا أن أم الولد لا تباع، كما قلنا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أنه كثر بيع أولاد أمهات الأولاد فمنع ذلك، فاتفق العلماء عليه بعد ذلك. قال رحمه الله: وإن كذبه المشتري. اختلفت، ادعى البائع أن هذا الحمل منه لكن كذبه المشتري. قال: نظرنا. لكن هل تكذيب المشتري مجرد أن يقول ليس منك، مجرد أن رأى حامل ليس منك يقبل له؟ كما قال المؤلف: ننظر، إذا كان عند المشتري دليل فننظر الآن. قال: نظرنا، فإن كان البائع أقر بوطئها عند البيع. إن كان البائع انظر أقر بوطئها عند البيع، إذن هذه حجة قوية للبائع. نعم. وأتت بالولد لدون ستة أشهر. وأتت بالولد لدون ستة أشهر، لأن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، فلو قدر أن الذي وطئ المشتري لا تأتي به قبل ستة أشهر، إذن لدينا دليلان: أولا أن البائع قر بأنه وطئها، دليل الآخر أنها جاءت بالولد لدون ستة أشهر، فهاتان حجتان قويتان للبائع تثبت له ما ادعاه. قال فهو ولده والبيع باطل. إذن فهو ولده ينتسب إليه والبيع باطل فتصبح أم ولد منه وكأن شيئا لم يكن. قال وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا. وإن أتت به لستة أشهر فأكثر تغيرت الصورة. نعم. وكان البائع استبرأها قبل بيعها. وكان البائع قد استبرأ بحيضة قبل بيعها فتبين أنها ليست بحامل. نعم. ولم يطأها المشتري. ولم يطأها المشتري، إذا ذاك استبرأها، وأيضا هذا لم يطأها وتبين أنها حامل، فكيف يكون ذلك؟ ولم يطأها المشتري أو وطئها لكن ولدته لدون ستة أشهر منذ وطئها. أو وطئها لكنها جاءت به لأقل من ستة أشهر، وأقل الحامل ستة أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا معنى هذا من أين يكون هذا الولد؟ نعم. قال لم يلحق بواحد منهما. إذا لم يلحق بواحد منهما لأن ذاك استبرعها، وفي نفس الوقت جاءت به قبل مدة، وهذا أيضا لم يطأها أو وطئها لكنها جاءت به قبل أقل مدة الحمل. لم يلحق بواحد منهما، وكانت الجارية والولد مملوكين للمشتري. للمشتري، لأنه حينئذ الولد ما ثبت لذا ولا لذا، فتصبح الجارية وما يتبعها وهو ولدها ملكا للمشتري لأنه اشتراها فيتبعها الولد. قال وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا من حين وطئ المشتري فهو ولده والجارية أم ولده. لا شك. لماذا؟ لأنها جاءت به بعد أن مضت أقل مدة الحمل، فتكون أم ولد، ويكون ولدها ولد له أي للمشتري ينتسب إليه. قال وإن لم يستبرئها واحد منهما فأتت بولد لدون أربع سنين منذ باعها. إذن ما استبرعها لا البائع ولا المشتري، المسألة الآن مبهمة مجهولة. نعم. فأتت بولد لدون أربع سنين منذ باعها ولأكثر من ستة أشهر منذ وطئها المشتري. قال عرض على القافة. حينئذ هو مترد، يحتمل أن يكون من البائع ويحتمل أن يكون من المشتري، فما المخرج؟ يعرض على القافة، أي الذين يعرفون مثل تلك الأمور الذين عرفوا بمعرفة الآثار يعرض. الآن تقدم الطب وأصبح الطب يحل هذه المشكلة. نعم. عرض على القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما، لأن القافة معتبرة، أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة زيد وابن أسامة. قال وقد روى عبد الله ابن عبيد بن عمير قال باع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها. كان يطأها قبل أن يستبرئها. نعم. فظهر بها حمل عند المشتري فباعها، فلما اشتراها أناس وجدوا الحمل فرفعوا أمره إلى عمر، اشتكوا فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال له عمر كنت تقع عليها؟ قال نعم. انظروا إلى عمر ما حكم مباشرة، قال لأن عبد الرحمن لا يكذب، صحابي والصحابة يعلمون بأنه المؤمن لا يكذب. رسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أيزني المؤمن قال نعم قد يزني، ويتكون تلك المعصية كالظلة عليه. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قيل له أيشرب الخمر؟ قال نعم. قيل له أيكذب المؤمن؟ قال لا. المؤمن أيها الإخوة لا يكذب، فلنحذر من هذا الأمر. الإنسان الذي يجد أنه ينفق سلعته بالكذب وأن حديثه دائما تجد أنه يحيط بها الكذب فلينتبه لنفسه، لأن النفاق علامة، لأن الكذب علامة من علامات النفاق. رسول عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، فليحذر الإنسان من الكذب. والكذب أيها الإخوة يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأما الصدق فإنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا كما جاء في الحديث الصحيح. إذن سأله وأجابه بحقيقة الأمر، والله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال رحمه الله: فقال له عمر قد كنت تقع عليها؟ قال نعم. قال فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال نعم. قال حكى له الواقع. نعم. قال ما كنت لذلك بخليق؟ ما كنت لأهل، يعني يستغرب أن يحصل منك يا عبد الرحمن وأنت الصحابي الجليل يعني الذي ينبغي أن تكون قدوة في هذا الأمر، ما كان ينبغي أن تتساءل في هذا الأمر. لكن لا نظن أن هذه كبيرة أو جريمة، لا، لأن الأصل في هذا أن المشتري هو الذي يقوم باستبراءه، ولذلك ترون هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه لا مانع أن يبيعها دون أن يستبرئها. قال رحمه الله تعالى: قال ما كنت لذلك بخليق. فدع القافة فنظروا إليه فألحقوه به. ألحقوه بمن به؟ يعني بعبد الرحمن بن عوف، يعني رأوا شبهه بعبد الرحمن بن عوف فقالوا هذا من هذا، إذا صار ثم ولد وحينئذ يبطل البيع. قال رحمه الله: فإن لم يكن البائع أقر بوطئها حين بيعها فادعاه بعد ذلك وكذبه المشتري لم تقبل دعواه في الولد. لم تقبل دعواه في الولد، هذه مجرد دعوة. قال: لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر فلا يقبل قول البائع. أما الباطن فالله أعلم به. نعم. فلا يقبل قول البائع فيما يبطل حقه، كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه. قال: والقول قول المشتري مع يمينه، وهل يلحقه نسب الولد؟ هنا نقف عندي. وهل يلحقه؟ قد يوهم هنا الذي يقرأ الكتاب، وهل يلحقه؟ هل يلحق المشتري؟ والصحيح هل يلحق البائع، لأن البائع هو الذي ادعى أن الولد منه. فهنا وهل يلحق الولد البائع؟ بعض العلماء قال نعم، قالوا لأن في ذلك نفعا للولد. ما هو النفع؟ هو ثبوت نسبه، لأن البائع ادعى، فحينئذ يلحق بالحفاظ على النسب. والشريعة الإسلامية خففت في هذا الأمر، لا تشدد في ماذا؟ في موضوع النسب، حتى لا يبقى المؤمن ضايع النسب. إذن ولذلك حذرت من ماذا؟ الزواج في العدة حرمته، وألا توطأ مرأة، توطأ إلى غير ذلك من الأمور، ووضعت الحدود والعقوبات حتى يحافظ على الماء حتى لا تختلط الإنسان. إذن هنا ادعاه البايع، قالوا فيلحق به لأنه لا، لأن هناك نفعا للولد ولا ضرر على المشتري في هذا الأمر أن يلحق به. في رواية أخرى لا، أن فيه ضررا على المشتري. قال رحمه الله: وهل يلحقه نسب الولد؟ فيه وجهان: أحدهما يلحقه لأنه يجوز أن يكون ابنا لواحد مملوكا لآخر كولد الأمة المزوجة. يعني إنسان زوج أمته فجاءت بولد، من الذي يملك مال أولاده؟ هو سيدها، ما تكون للزوج لأن هذه أمة. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال: والثاني لا يلحق. والثاني لا يلحق لماذا؟ لأنهم يقولون إذا ألحق بغيره سيكون ماذا؟ الميراث لمن؟ سيكون الميراث لأبيه الذي لحق به، لأن السيد ليس له عليه إلا الولى، وإذا اجتمع نسب وولى في الميراث يقدم النسب. متى يورث بالولى؟ إذا لم يوجد نسب. من هم النسب؟ يعني الأبناء والآباء والإخوة والعماء، الأعمام الذين نسميهم يرثون بالتعصيب، فهؤلاء نسميهم نسبا. قال رحمه الله: والثاني لا يلحق لأن فيه ضررا على المشتري، فإنه لو اعتقه كان أبوه أحق بميراثه منه. لكن هذا حقيقة الضرر الذي ذكر احتمال ضعيف، لكن الأول هو أولى، لأنه به يحفظ نسب الولد، كونه ينتسب إلى شخص ادعى هذا أولى حتى لا يضيع نسبه. ولذلك يقول: إذا تردد نسب الولد بين اثنين يترك حتى يبلغ ثم يلتحق هو بمن يشاء منه. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن نقف هنا إن شاء الله، يعني بعد الحج نبدأ في ما يتعلق بكتابنا، والآن ندخل في أمر ماذا الحج. نرى الأسئلة يعني إن كان فيها شيء يتعلق بأمور هذا سؤال يتعلق أولها بالعقيدة. يقول السائل الأخ الكريم: ما حكم من يعتقد في الأولياء والصالحين النفع والضر، بل يعتقد حتى في الأنبياء والملائكة أنهم ينفعون من دون الله، في الأنبياء والصالحين النفع والضر، ويذبح لهم عند قبورهم بطلب الشفاعة؟ هذا لا شك أيها الإخوة نوع من الشرك الأكبر. يعني نحن مع الأسف كثير من المسلمين تأخذهم العاطفة فيقول هذا قبر لرجل صالح، لماذا أنا لا أذهب إليه؟ لا مانع أن تذهب وأن تزور القبر وتزور صاحبه وفق السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الرسول كان قد نهى عن زيارة القبور، لكنه رأى المصلحة في زيارتها. لماذا؟ لأنك أيها الأخ الكريم إذا ذهبت مثلا إلى البقيع ورأيت الأموات وتذكرت الآخرة وأنه مهما طالت حياتك في هذه الحياة الدنيا فلا بد من فراق، ولا يتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع، فربما بكيت على أمك وبكيت على والدك وبكيت على عمك وعلى أخيك وعلى جارك وصديقك، نفس المنية التي اخترمت أولئك سيأتي الدور عليك، فأنت هنا تذكر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذات يوم فوجد أصحابه يحفرون قبرا فقال: أيها الناس إخواني لمثل هذا فاعملوا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاطر الدمع على خديه الشريفين، صار يسيل عليهما فابتلت به لحيته فنزل الأرض فكأن الأرض رشت بالماء. لماذا؟ تذكر ذلك الرسول وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عندما رأى الموت تذكر ماذا يحصل فيه من سكرات الموت وماذا يكون من نتائج. فأنت عندما تزور هذه القبور تتذكر أنك ستنتهي، وأنك إذا وضعت في قبرك وتولى عنك أصحابك فيأتيك ملكان فيقعدانك فيسألانك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن حقا مباشرة يقول: ربي الله، ويقول: ديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآخر فيقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد. عذاب القبر ثبت أيها الإخوة، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة في عذاب القبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فعلى المؤمن دائما أن يسأل الله الثبات. إذا نزور القبور لماذا؟ لتذكر أمور الآخرة. والموت أيها الإخوة ما ذكر في كثير إلا قلله. أنت ربما تكون متعلقا بالدنيا بزخارفها، تريد القصور والفنادق والعمائر، لكن إذا رأيت الموت حينئذ سكنت نفسك واطمأن فؤادك وزهدت في هذه الحياة الدنيا. وأيضا تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا رأيت أمور الدنيا وبهارجها وما فيها قل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأغفر للأنصار والمهاجرة. إذن هذا بالنسبة للقبر، فأن تزور القبر وتذكر، لكن تأدب بأداب الزيارة، لا تتجاوز الحد. هذا الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لأنه لو كان يملك لنفسه ضرا وما مات، هو في الحفرة. أنت ربما كنت تظن به الخير ولا يعلم ما في السراء إلى الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس كان يعتقد بهم الخير فتبين غير ذلك. ألم يكن المجتمع المدني مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مليء بالمنافقين؟ والله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلماذا تتجه إلى جثة هامدة وضعت في التراب ووضع عليها اللبن وحثي يعني وضعت في حفرة ووضع عليها اللبن وحثي عليها التراب ودفن وانتهى أمره وهو نفسه يحاسب؟ لماذا لا تتجه إلى الحي القيوم الذي قال لك ناداك في كتابه الذي لا يألك كل ما فيه إنما هو حق وصدق ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله تعالى يقول ادعوني وينزل سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر في كل ليلة، وهذا نزول يليق بجلاله وعظمته، فلا ينبغي للإنسان أن يقول كيف نزل أو كيف استوى. فإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نحن نؤمن بأنه تعالى استوى على العرش لأنه قال الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أيها الإخوة ينبغي في هذا الأمر أن نهتم أن نتجه إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. ومن كان يتجه إلى القبور فليجرب يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إذن الذي يكشف الضر وينجيك قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وإذا كان المشركون الأوائل الذين انغمسوا في الشرك أيام قريش الذين عبدوا الأوثان والأصنام وسجدوا والحجارة وذلوا وخضعوا لها، كانوا إذا ركبوا الفلك فالتطمت بهم الأواج اضطربت الأموات، أدركوا أنه ليس هناك إلا إله واحد هو الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول الله تعالى عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقت الشدة يعلمون بأنه لا ينجيهم إلا إله واحد هو الإله الحق، من هو؟ الله علام الغيوب. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نكثوا على أعقابهم وعادوا إلى ما كانوا عليه. إذن أيها الإخوة علينا أن نهتم بهذا الأمر، فهذا أمر خطير جدا لا يصلح معه أي عمل من الأعمال. فالذي كما قال السائل يذهب إلى صاحب قبر فيطلب منه الشفاعة، الله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا. وإذا كان محمد بن عبد الله صاحب هذا القبر وصاحب هذا المسجد هو نفسه لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، فإن هناك شفاعات اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الشفاعات شفاعته في الموقف ليقضى بين الناس يوم القيامة عندما يقفون في صعيد واحد يذهبون إلى نوح إلى آدم فيعتذر، فنوح أنت أول رسول رسله إلى الأرض، كل يعتذر، ثم تنتهي إلى محمد بن عبد الله فيقول لا أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى. هذا الذي تستجاب شفاعته بإذن الله سبحانه وتعالى، أليس هو الذي حذرنا من عبادة القبور؟ أليس هو القائل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أليس هو الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا فكيف بمؤمن يطوف حول قبر أو يطلب منه الشفاعة أو المدد كما يقول بعض الناس أو يذهب إليه يعتقد فيه النفع أو الضر ويقول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هذا ليس أيها الإخوة دليل. قد تجد بعض طلاب العلم انحرفوا عن الطريق السوي وسلكوا هذا الطريق. أمامك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فارجع إلى الكتاب والسنة، وإذا أشكل عليك أمر فيهما فاذهب إلى ما فعله خير هذه الأمة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ومن الذين استن بهم؟ قال: أولئك أصحاب رسول الله، كانوا أضر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوه في أثرهم. إذن هذا عبد الله بن مسعود الصحابي من كبار الصحابة الذي كان يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبتها إليه، يعني لسافرت إليه لآخذ عنه ذلك العلم. هذا هو قوله. وقال رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد هو من؟ قلب أصحاب رسول قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة نبيه. إذن ينبغي أن، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر؟ أليس هو القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ؟ وأيضا أقسم بالله والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحد، يعني الصحابة ولا نصيفة. إذن إذا أشكل، هل الصحابة كانوا يطوفون حول القبور؟ هل كانوا يتمسحون بقبر رسول الله؟ هل كان يأتون فيقفون عند رسول الله فيقول رسول الله اشفع لنا، اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على المطر؟ كانوا يستشفعون برسول الله في حياته. ما معنى يستشفعون؟ يطلبون منه أن يدعو لهم لأنه مستجاب الدعوة. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إليه في القبر وقالوا: يا محمد اسأل الله لنا أن يمطرنا. لا، استشفعوا بماذا؟ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس، لقربه من رسول الله. إذن القصد من الاستشفاع هو أنهم يطلبون منه الدعاء. وهذا لا مانع أيها الإخوة أن تذهب إلى رجل صالح تقي فتقول: يا فلان ادعو لي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأيضا قال لعمر في قصة أويس القرني: إن أدركته فاطلب منه أن يسأل الله لك أن يدعو لك. من هو أويس القرني؟ هذا ما كان صحابيا، هذا كان رجلا من أهل اليمن، لكنه جلس عند أمه وكانت بالحال قاطع كل شيء حتى ما جاء إلى رسول الله، عكف عند أمه ليقوم بخدمتها. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بأنه إن ظفر به يسأله أن يدعو له. رجل يعيش في الصحراء مع أمه، وأخذ عمر يعنى بذلك في كل موسم من مواسم الحج يسأل ويتتبع، حتى وقف عليه هو وعلي بن أبي طالب في موسم من مواسم الحج فطلب منه أن يدعو له وعرض عليه أن يأتي، فاعتذر لأنه سيعود إلى أمه. انظروا أيها الإخوة، إذا لا مانع أن تذهب إلى إنسان صالح، إلى إنسان عالم، إلى إنسان تقي، فتقول: يا فلان أرى فيك سمة الخير والصلاح، فيا أخي لا تنسني من صالح دعائك، ادعو الله لي، اسأل الله أن يشفيني إن كنت مريضا، اسأل الله أن يرزقني إن كنت فقيرا، سأل الله أن يشفي والدي، أن يشفي أبنائي، أن يوفقني في ولدي. سأل الله وهو أهم ما تطلبه أن يصلح قلبي، يعني تقول له اسأل الله لي الهداية. تعلمون قصة الشاب الذي جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بأصحابه في هذا المسجد، دخل وبدون حياة وبكل جرأة قال يا محمد ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا، يعني اسمح لي. يطلب منه ماذا؟ أن يبيح له الزنا. نهره الصحابة ورادوا أن يقع، وقال دعوه. انظر إلى الأسلوب والمنهج الرشيد والحكمة التي كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان سمح المحيى. ولذلك الله تعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال له أترضاه لأنظر، قرره بأمور يعلم بأنها مستقرة في ذهن الشاب وفيه، أترضى الزنا يعني لهم؟ قال لا. قال أترضاه لابناتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبنات، أترضاه لأخته؟ وظل معه. ثم قال الشاب فوالله ما كرهت شيئا أكثر مما كرهت الزنا. ودعا له رسول الله، لا مانع أن تذهب ويدعى لك، لكن أن تذهب إلى جثة هامدة مدفونة في الأرض وتقول هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فكيف أنت تضمنه؟ فما بالكم بمن يذهب إلى فلان ويقول اشفع لي؟ الشفاعة لا تجوز إلا لله، لا تطلب إلا من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قل لله الشفاعة جميعا. لا يجوز لك أن تذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي يعني الصلاة معروف، ونسكي يعني ذبيحتي لله رب العالمين، فصل لربك وانحر. وقال لعن الله من ذبح لغير الله، قل عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. وربما بعضكم يعلم قصة الرجلين الذين مر بمكان عنده رجل، فكل إنسان يريد أن مر رجل يريد أن يعبر فمنعه، فقال حتى تقدم شيئا؟ قال لا. قال قدم ولو ذبابا، فقدم ذبابا فدخل النار. كان ثم جاء إلى الله قال قدم، قال ما كان لي أن أقدم لغير الله، فكان من أهل الجنة. انظروا الفرق، هذا مجرد قدم ذباب لأنه نحر لغير الله، قدم ماذا؟ شيئا لغير الله سبحانه. أما ذاك فقوة إيمانه منعته. وتذكروا قصة بلال عندما كان يطرح يمدد في صحراء مكة في الرمضة شدة الحر، وتوضع الصخرة على صدره ويطلب منه أن يكفر بالله، ومع أنه يجوز له في هذه الحالة إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان أن يقولها، لكنه ما كان يقولها، ما كان يقول إلا أحد أحد. من هو الأحد؟ هو الله علام الغيوب، هو الله الحي القيوم. إذن هذا الذي ينبغي الإخوة، فينبغي في هذا الأمر أن نعنى. والله شوف أيها الأخوة، مهما صليت ومهما زكيت ومهما تصدقت ومهما فعلت من أفعال الخير، وحتى لو أحببت المؤمنين ودافعت عنهم وخدمت كتاب الله وملأت الدنيا معروفا وصدقات، ما دمت تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فلن يفيدك هذا العمل مهما قدمت من الأعمال الطيبة. ولذلك الله تعالى ماذا يقول عن المشركين؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن هذا أيها الإخوة أمر عظيم جدا، أهم ما ينبغي أن نعاهد الله عليه هو أن نصلح أنفسنا. وترون أيها الإخوة في كثير من البلاد الإسلامية توجد تلكم الخرافات المتعلقة بالقبور والاعتقاد بمن يسمونهم بالأولياء والصالحين وأنهم ينفعون أو يضرون، هذا نقل لما هو حق لله تعالى إلى غيره من المخلوقين، فما بالكم بمن يفعل ذلك، فلنحذر أيا. وأما أن تذهب عند القبر وتدعو الله تعالى هذا يكره، هذا فيه معصية، لأنه ما ينبغي أن تأتي إلى القبور فتدعو الله، تذهب إلى المساجد تتجه إلى القبلة، لكنه ليس شركا أكبر، هو معصية أشد لكن لا يصل إلى درجة الكفر. لكن الكفر اعتقادك في هذا الميت أنه ينفع، أنه يضر، أنه يشفع، أنه يشفي، أنه يعالج، أنه يقدم الخير، أنه يغني، أنه يفقر، أنه ينتقم لك من زيد، أو أنه ينصرك عليه، أو أنه يأخذ حقك من فلان، هذه كلها أمور لا ينبغي أن تطلب من أولئك، إنما تطلب من الله. والله أيها الإخوة ليس كالمخلوقين، الناس لو كررت عليهم السؤال مهما عرف الإنسان بكرمه وكثرة صدقاته ونفقاته وإحسان هي مل، هذه هي طبيعة الإنسان. ولذلك يقول الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسهموا، هذا قبل أن يباع التراب، أما الآن أصبح التراب يباع. إذن أما الله سبحانه وتعالى، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسألون. إذن لماذا لا تسأل الذي يطلب منك أن تقبل عليه؟ ولا حاجة أن تجهر بصوتك، لك أن تدعوه في الخفاء، ادعوا ربكم تضرع وخفية، إنه لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون في الدعاء، يعني لا يحب المعتدين الذين يخرجون عما جاءت بهذه الشريعة. إذن ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه، يعني نقول يا رب يرفع صوته، أم قريب فنناجيه؟ المناجاة بصوت خافض تسمع نفسك كما في الصلاة. فماذا فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن هذا الذي ينجي المضطر في حالة اضطراره، من الذي يرفع الكربات؟ من الذي يكشف عن المعسرين عسرهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أيها الإخوة أن نصلح ذلك ولا نخدع. أنا أقول لكم ذا لما يجمعني بكم من محبة في الله، ولأننا إخوة في الله، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة، ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ويقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. وقال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فربما بعضنا انغمس في مثل هذه الأمور وأمضى جل حياته في تلك الأمور، ويقول: هذه أمور عقدية وتلقيتها عن بعض العلماء، فلا يمكن أن أنسحب عنها وأتنازل عنها. أقول لكم: أقسم لكم بالله بأنك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى لن يسألك لماذا اتجهت إلي في الدعاء، ولكنه سيسأل ويحاسب حسابا شديدا عندما يسألك لماذا اتجهت إلى القبر الفلاني فسألته وطلبت كذا واعتقدت فيه كذا، هذا هو الذي سيحاسبك الله عنه. أما أن يحاسبك، نعم يحاسبك ويجازيك على فعل الخيرات. إذن الله تعالى سيحاسبك على كل شيء. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ولا وكل سيحاسب في عرصات القيامة ويسأل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل حسنة عملتها في هذه الحياة الدنيا ستجدها مسجلة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أصغر شيء أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعلينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا. عمر رضي الله تعالى عنه كان يكثر من قول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فإن الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. فالإنسان أيها الإخوة إذا سمع موعظة، إذا سمعت من يذكرك بالله ويبين لك طريق الحق وأردت أن تتوثق فارجع إلى كتاب الله عز وجل. أليس الله سبحانه وتعالى نهانا أن ندعو غيره؟ أليس سبحانه وتعالى نهانا عن كل أمر يخرج بنا عن هذه الشريعة؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشفق علينا من أمهاتنا، يعني الآن الأم تحنو على فطيمها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطف علينا أكثر مما تعطف وتحنو علينا أمهاتنا. أليس حذرنا من الشرك؟ قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. انظروا، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء.